أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الإيرواني حفظه الله والسيد الشهيد قدس سره، تعرض إلى هذه الطريقة في بعض كلماته وارتضاها بشرطين. كان الكلام في نظرية التعويم، وقلنا إننا سنتطرق إلى 6 نظريات. وصلنا إلى النظرية 6 للسيد الخوئي رضوان الله عليه وصورناها. اليوم إن شاء الله نذكر هذه الطريقة بشروط السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه. فإن الشهيد الصادر قد نظر إلى هذه النظرية للسيد الخوئي ونص على لزوم توفر شرطين، فقال إذا توفر هذان الشرطان أمكن قبول هذا التعويض. الشيخ الإيرواني حفظه الله يأتي بإشكال على نظرية السيد الشهيد على نظرية السيد الخوئي. الإشكال الأول يدفعه ويقول الشيخ الإيرواني هذا الإشكال ليس بوارد، لأن الشرط الثاني الذي وضعه السيد الشهيد يدفع هذا الإشكال. وأما الإشكال الثاني فيرى شيخنا الإيرواني أنه وارد، ويقول كنت أفكر في هذا الإشكال وأراه واردا إلى أن وقعت عيني على كلمات السيد الشهيد، فوجدت أن السيد الشهيد أيضا يشكل بهذا الإشكال على هذه النظرية. هذه فهرسة بحث اليوم. واضح، بالأمس صورنا نظرية السيد الخوئي، اليوم بعد أن صورنا نظرية السيد الخوئي نذكر شرطين للسيد الشهيد، ثم نشكل بإشكالين، ندفع الإشكال الأول بالشرط الثاني للسيد الشهيد، وأما الإشكال الثاني يبقى واردا والسيد الشهيد قد نص على هذا الإشكال. لابد أولا أن نستذكر لوب نظرية السيد الخوئي، ثم بعد ذلك نضيف عليها نظرية السيد الشهيد. السيد الخوئي قال هكذا، قال لو كان طريق الشيخ الطوسي إلى راوين ضعيف، مثلا طريق الشيخ الطوسي إلى ابن فضال ضعيف، واضح، ما هو وجه الضعف؟ وقوع أحمد ابن محمد ابن يحيى العطار. يقول يمكن أن تمسك بأي رجل قبل العطار، وجاء بهذا السند مثلا الحسين بن عبيد الله الغضائري، هذا الفقرة الأولى الرتبة الأولى، ثم أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه محمد بن يحيى العطار، فهناك شخص قبل أحمد بن محمد بن يحيى العطار. من هو الذي قبله؟ أبوه في الرتبة الزمانية قبله يكون الحسين بن عبيد الله الغضائري من ناحية المرتبة، يكون بعد أحمد بن محمد بن يحيى. تمسك بالأشخاص الواردين بين أحمد بن محمد بن يحيى العطار والإمام عليه السلام، يعني جميع الأشخاص الواردين قبل أحمد بن محمد بن يحيى في هذا السند. من وقع عندنا؟ عدة أشخاص. الشخص الأول أبو محمد بن يحيى العطار، الشخص الثاني محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة، والشخص الثالث العمركي، والشخص الرابع علي بن جعفر، وأربعتهم من الثقات. يقول السيد القوي: تمسك بأي شخص يرد قابل الشخص الضعيف، فإذا كان الشيخ الطوسي له سند صحيح إلى ذلك الشخص تم التعويض. ضربنا مثال، قلنا في هذا السند نأخذ محمد بن أحمد ابن يحيى صاحب نوادر الحكمة، وفعلا نجد الشيخ الطوسي له طريقان إلى كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى، أحدهما ضعيف والآخر صحيح. واضح. السيد الشهيد رضوان الله عليه قال هذه الطريقة تامة بشرطين، والشرط الأول موجود في كلمات السيد الخوي، وأما الشرط الثاني فهو من ابتكارات السيد الصدر رضوان الله عليه. أما الشرط الأول يقول أن يكون قبل الشخص الضعيف شخص ثقة، وهذا الثقة يوجد للشيخ الطوسي إليه طريق صحيح. فمثلا سينا ورد مثالنا، قبل أحمد بن محمد بن يحيى العطار يوجد محمد بن أحمد بن يحيى وهو ثقة، وأيضا للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى أحمد إلى محمد بن أحمد بن يحيى. هذا الشرط الأول، يعني وجود شخص ثقة قبل الشخص الضعيف وللشيخ الطوسي طريق صحيح إلى هذا الثقة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الطريق الضعيف الذي يراد التخلص منه مذكورا كأحد الطرق إلى ذلك الشخص الثقة. نحن في الشرط الأول، أولم نشترط وجود طريق صحيح إلى محمد بن أحمد بن يحيى؟ الشرط الثاني نقول بالإضافة إلى هذا الطريق الصحيح يوجد طريق ضعيف وهو عين الطريق الذي نريد التخلص منه. سبحان الله، لماذا نشترط وجود الطريق الضعيف؟ ولماذا لا نكتفي بهذا الطريق الصحيح؟ يقول السيد الصدر رضوان الله عليه، يقول نحن نشترط وجود سند ضعيف، وهذا السند الضعيف هو عين السند الذي نريد التخلص منه. يقول هذا له مغزى ومعنى كبير. ما هو؟ إذا أثبتنا أن للشيخ الطوسي طريقين، إذا محمد بن أحمد بن يحيى واحد صحيح واحد ضعيف، معنى ذلك أن الشيخ الطوسي جميع الروايات التي يرويها عن محمد بن أحمد بن يحيى بالطريق الضعيف أيضا يروي نفس تلك الروايات بالطريق الصحيح. واضح. لكن لو افترض ان للشيخ الطوسي 5 طرق وكلها صحيحة، كلها صحيحة الى محمد بن احمد بن يحيى، ربما تلك الطرق الخمسة التي يرويها الشيخ الطوسي عن محمد بن احمد بن يحيى تغاير الطريق الضعيف الذي نريد ان نعوضه. ربما الطريق الضعيف الذي نريد ان نعوضه هو طريق الشيخ الى نسخة، والطرق الخمسة الصحيحة هي طريق الشيخ إلى نسخة أخرى. لكن بوجود الطريق الصحيح ومعية الطريق الضعيف للطريق الصحيح نحرز أن الشيخ الطوسي كما يروي هذه الرواية بالطريق الضعيف أيضا يرويها بالطريق الصحيح. واضح. ولذلك تكمن أهمية هذا الشرط الثاني، وجود نفس السند الضعيف بمعية السند الصحيح. واضح ملتفين؟ والتفت يا أخي، وجود السند الضعيف وين؟ في طريق الشيخ محمد بن أهلها. يعني نفس الآن احنا نريد أن نعالج طريق الشيخ إلى وين؟ إلى علي بن الحسن بن فضة وهو مبتلى بضعفه. هذا الطريق الضعيف أيضا موجود في طريق الشيخ إلى من؟ إلى محمد بن أحمد بن يحيى. واضح ولا؟ يقول الشيخ الهيرواني بمثل هذا الشرط نسع إشكال آخر. ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال قد تكرر، وهو أننا نقول أنت الآن بتصحيحك يا سيدنا الخوئي أنت ماذا تقول؟ تقول الرواية هكذا: الحسين بن عبيد الله الغوائري عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى. كيف تخلص سيدنا الخوئي؟ قال: أتخلص أي شخص ثقة يقع بعد أحمد بن محمد بن يحيى العطار. نلاحظ سند الشيخ الطوسي إليه، فإن كان صحيحا كما عملنا الآن سند الشيخ الطوسي إلى محمد بن يحيى بن أحمد بن يحيى الصحيح، نعوض السند. هنا يرد إشكال، وهو مجرد وقوع الثقة قبل الضعيف لا يفيد في ماذا؟ في صحة التعويض. لماذا؟ لأنه لربما أحمد بن محمد بن يحيى قد كذب واختلق السند، كما يحتمل أن أحمد بن محمد بن يحيى يختلق الرواية، يحتمل أن أحمد بن محمد بن يحيى يكذب على أبيه وعلى البقية، يكذب الرواية ويختلق سند يقول عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن السماء. وهذا الإشكال وارد على نظرية السيد الخوئي رضوان الله عليه، يعني. لكن بناء على نظرية السيد الشهيد هذا الإشكال لا يرد. لماذا؟ لأن السيد الشهيد في الشرط الثاني يشترط أن يكون الضعيف، هذا نفس الطريق الضعيف الذي نريد أن نتخلص منه، مذكور بمعية الطريق الصحيح. واضح ولا؟ نحن الآن السيد الخوي ماذا يقول في التخريج؟ الآن السند هكذا: الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى. السند ضعيف لأحمد بن محمد بن يحيى، يقول هذه فيها عن محمد بن أحمد بن يحيى، فإذا هذه رواية من مرويات محمد بن أحمد بن يحيى. والشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى مرويات أحمد محمد بن أحمد بن يحيى، يروي جميع هذه الروايات بطريق صحيح، تم التعويض. الإشكال يقول الشيخ الطوسي يروي جميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى، لكن بعد التسليم بثبوت كونها من رواياته، وما دام قد وجدت واسطة ضعيفة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، فنحن نشك أن هذه الرواية مصداق من مصادق روايات محمد بن أحمد بن يحيى، لأن العطار أحمد بن محمد بن يحيى قد ربما اختلق السند وكذب وقال هذه رواية من مرويات محمد بن أحمد بن يحيى. واضح ولا؟ هذا الإشكال وارد على نظرية السيد الخوئي، لكن بناء على نظرية السيد الشهيد لا يرد هذا الإشكال. لماذا؟ لأن السيد الشهيد يقول كما أننا نشترط وجود طريق صحيح للشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى، نشترط أن يكون بمعية هذا الطريق الصحيح، يؤدي الطريق ضعيف من الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى، لكي نعرف أن الشيخ الطوسي كما يروي مرويات محمد بن أحمد بن يحيى الأشعر القمي بالطريق الضعيف أيضا يرويها بالطريق الصحيح. واضح ولا تحتاج إعادة هذا المطلب أو لا؟ إذن توجد ثمرة عملية كبيرة للشرط الثاني للسيد الشهيد الصادر. ما هي هذه الثمرة؟ لو لم يكن هناك سند ضعيف، نحن نشك في صدق هذه الرواية وأن هذه الرواية هي من مرويات محمد بن أحمد بن يحيى. لكن ما دام الشيخ الطوسي يذكر هذا السند ضعيف، فإذا في هذه الحالة نقول كما أن الشيخ الطوسي يروي روايات ومرويات محمد بن أحمد بن يحيى بالسند الضعيف، أيضا يروي هذا السند الصحيح. واضح إن شاء الله. لكن حتى لو تخلصنا من هذا الإشكال الأول الذي ذكرناه بالشرط الثاني، هناك إشكال عويص وهو الشيخ الطوسي ماذا يكون؟ دائما هكذا في الذهن، أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان سنة. نحتمل احتمالا كبيرا أن الشيخ الطوسي حينما يقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته إذا وقع الراوي في بداية السنة، لا إذا ما وقع الراوي في وسط السنة. مثلا الشيخ الطوسي في الفهرس حينما يترجم محمد بن أحمد بن يحيى ويقول أخبرنا بجميع كتبه ورواياته، يحتمل أنه يقصد جميع كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى التي يبتدأ السند فيها بمحمد بن أحمد بن يحيى، لا جميع روايات محمد بن أحمد بن يحيى سواء كان في بداية السند أو وسط السند أو آخر السند. تفتين لهذا الإشكال. طريق الشيخ في الفهرس يحتمل أن طريقه مختص بما إذا ابتدأ السند باسم ذلك الراوي، وهذا الطريق لا يشمل ما إذا كان الشخص في ماذا في وسط السند. ونحن في المعالجة ماذا عملنا؟ إحنا حينما ركنا إلى طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى لم يكن في بداية السنة، كان في وسط السنة. السنة كان هكذا: الحسين بن عبيد الله الواسطة الأولى، عن أحمد بن محمد بن يحيى الواسطة الثانية، عن أبي محمد بن يحيى العطار هذه الواسطة الثالثة، عن محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن أحمد بن يحيى صار الواسطة الرابعة وليس الواسطة الأولى. والشيخ الطوسي حينما يقول أنا أروي جميع كتب وروايات محمد بن أحمد بن يحيى، يحتمل أن يقصد إذا كان بداية السند محمد بن أحمد بن يحيى. واضح. نحن وإن لم نجزم بأن الشيخ الطوسي إذا قال أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلا أقل نحتمل، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. الآن التعويض متوقف على أن الشيخ الطوسي له طريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى، ونحن نحتمل أن طريق الشيخ الطوسي مختص بما إذا ابتدأ السند بمحمد بن أحمد بن يحيى، ولا يشمل إذا ما ورد محمد بن أحمد بن يحيى في أثناء السند. واضح. الشيخ الإيرواني يقول أنا كنت أفكر في هذا الإشكال ووجدت أن السيد الصدر أيضا أشكل بهذا الإشكال. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، هذه المطالب جدا مهمة وعملية أيضا. والسيد الشهيد تعرض إلى هذه الطريقة في بعض كلماته وارتضاها بشرطين. هنا يرجع إلى بحوث في شرح العروة الوثقى الجزء الثالث والجزء الرابع. أيضا السيد كاظم الحائري حفظه الله تفرق إلى هذه المسألة إلى رأي أستاذه السيد الصادق وأيضا ناقش، واضح ولا؟ فيمكن الرجوع. أنا ما أتذكر أخوان إما في كتاب الأصول له نظاحة الأصول العملية تقرير أصبح السيد الصاد أو كتاب القضاء للسيد كاظم الحائري، ولعل في كتاب القضاء للسيد كاظم الحائري لعل هنا تطرق إلى نظرية التهوية. هذه يستحق واحد يكتب كتاب في هذه النظرية يبحث فيها وعملية. والسيد الشهيد تعرض إلى هذه الطريقة في بعض كلماته وارتضاها بشرطين: ألف أن يكون قبل الشخص الضعيف، وهذا الشخص الضعيف في مثالنا منه أحمد بن محمد بن يحيى الذي يراد التخلص من مشكلته شخص ثقة، والثقة في مثالنا منه محمد بن أحمد بن يحيى، وللشيخ الطوسي إليه إلى هذا الثقة طريق صحيح. وفي مثالنا السابق كان محمد بن أحمد بن يحيى شخصا ثقة قبل أحمد، وللشيخ إليه إلى أحمد بن إلى محمد بن أحمد بن يحيى طريق صحيح. في الحاشية يقول ينبغي الالتفات إلى أن هذا الشخص ليس شيئا جديدا وزيادة على ما ذكره السيد القوي، هذا موجود في كلمة السيد القوي. أولا نجد ثقة قبل هذا الضعيف، وثانيا للشيخ الطوسي طريق صحيح لهذا الثقة، واضح ولا؟ الشرط الثاني غير موجود في الكلمات السيد الخوئي، واحتاج النقب ربما موجود ايضا بعض. ان يكون الطريق الضعيف الذي يراد التخلص منه، هذا الطريق الضعيف هو الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد بن يحيى الى اخره. أن يكون الطريق الضعيف الذي يراد التخلص منه مذكورا كأحد الطرق إلى محمد بن أحمد بن يحيى، وهذا موجود لأن في نفس مثالنا ذكرنا في الحاشية له صفحة 292 في الحاشية أن الشيخ الطوسي له طريقة، يعني في هذا المثال يصح التعويض، في ذا المثال يصح التعويض لتوفر الشرطين بناء على نظرية السيد الشهيد. ففي المثال السابق كان الطريق الضعيف الذي يراد تعويضه وهو الحسين بن عبيد الله عن احمد بن محمد بن يحيى عن ابيه مذكورا في الفهرست كاحد الطريقين الى روايات محمد بن احمد بن يحيى، والوجه في اعتبار الشرط المذكور معيه الطريق الضعيف ان السند الذي يراد التخلص منه اذا لم يكن احد الطريقين واحد منهم صحيح والضعيف، بأن كان المذكور طريقا أو طريقين أجنبيا عن الطريق الضعيف، فلا يمكن أن نستفيد أن ما رواه الشيخ الطوسي بالطريق الضعيف قد رواه أيضا بالطريق الصحيح، ربما الطريق الضعيف لنسخة والطريق الصحيح لنسختين أخرى، بل من المحتمل أن يكون الشيخ الطوسي قد روى هذا الحديث لماذا؟ بالطريق الضعيف فقط وما رواه بالطريق الصحيح. أما إذا ذكره كأحد الطريقين فلا يأتي الاحتمال المذكور أنه يروي روى هذا الحديث بالطريق الضعيف فقط، هذا الاحتمال لا يرد. لماذا؟ يقول لأن ظاهر تعبير الشيخ أخبرنا بجميع كتبه ورواياته فلان عن فلان وفلان عن فلان أن كل ما رواه بأحد الطرق فقد رواه ببقية الطرق، ولا يقصد من ذلك أن بعض الروايات رواها ببعض تلك الطرق والبعض الآخر رواه بالطرق الأخرى. هذه حصيلة الطريقة المذكورة، ولو تمت لكانت نافعة وسيارة في كثير من الموارد. الآن يتطرق إلى الإشكال الأول ويدفعه بالشرط الثاني للسيد الشهيد، وقد يخطر للذهن مناقشتها بما يلي: إن مجرد ورود محمد بن أحمد بن يحيى في السند لا يوجب الجزم بكون الرواية هي من جملة رواياته حتى يشملها تعبير الشيخ الطوسي أخبرنا بجميع رواياته وكتبه فلان عن فلان وفلان عن فلان. لماذا؟ سبب هذا: احتمال أن أحمد بن محمد بن يحيى هذا الضعيف قد اختلق الرواية بالسند المذكور، اختلق السند ونسبها إلى والده، نسب الرواية إلى والده، ومحمد بن أحمد بن يحيى وهما من ذلك من هذه الرواية براء. واضح ولا؟ وين شيء تقول إن تطبيق الطريقة المذكورة فرع الجزم بستون الرواية هي من جملة روايات محمد بن أحمد بن يحيى، والجزم بذلك وأنا من رواية محمد بن أحمد بن يحيى، والجزم بذلك فرع الجزم بعدم كذب أحمد في اختلاق الرواية بالسند المذكور، يعني فرع وثاقة، إذا هو ثقة ما احتجنا إلى التعويض بعد. وإذا جزمنا بعدم كذب أحمد يعني ثقة فلا نكون بحاجة بعد ذلك، بعد الجزم بعدم كذبه، إلى هذه الطريقة، طريقة التعويض والاستعانة بفكرة التعويض، لأن ثقة ويتم السند. هكذا قد تناقش الطريقة المذكورة بيد أنها تندفع بالشرط الثاني الذي أضافه السيد الشهيد، فإن الضعيف الذي نريد الاستعاضة عنه إذا كان أحد الطريقين اللذين ذكرهما الشيخ الطوسي فلازمه أن كل رواية إذا رويت بالطريق الضعيف فهي مروية بالطريق الثاني الصحيح. واضح؟ يعني الشيخ الطوسي يقول أنا عندي هذا الطريق وهذا الطريق، يعني كل الروايات أرويها بالطريقين، أي رواية أرويها بالضعيف وبالصحيح. وحيث إن الرواية التي بأيدينا والتي نريد تحصيل سند جديد لها هي مما رويت بالطريق الأول الضعيف فهي مروية حتما بالطريق الثاني الصحيح، ولا يبقى لاحتمال كذب أحمد قيمة، كذب أو ما كذب، الشيخ الطوسي يروي الروايات كلها بالسند الضعيف والسند الصحيح، لأن الشيخ بنفسه يصرح أني أرويها بالطريق الأول الضعيف، وكل رواية أرويها بالطريق الضعيف فأنا أرويها بالطريق الثاني الصحيح. الآن تبقى الإشكال الثاني العويص، ما هو هذا الإشكال؟ أنت الآن كيف تخلص من المشكلة؟ جئت إلى محمد بن أحمد بن يحيى بالأشعر القمي الموجود وهو الواسطة الرابعة، وأخذ سند الشيخ إلى محمد بن أحمد بن يحيى، خب ربما يكون سند الشيخ الطوسي في الفهرس مختص بما إذا كان أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى جاء في بداية السنة، وما يشمل رواية محمد بن أحمد بن يحيى التي يكون في وسط سندها. واضح ولا؟ هذا احتمال موجود، وإذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. واضح؟ خصوصا أن الأسانيد للكتب، يعني إذا قال أخبرنا بجميع كتب الروايات اللي يكون فيها الراوي المباشر محمد بن أحمد بن يحيى، لما إذا روى روايات غيره. واضح ولا؟ والصحيح في المناقشة أن يقال إننا نحتمل أن الشيخ الطوسي حينما قال أخبرنا بجميع رواياته وكتبه في أفلاء فهو يقصد أن محمد بن أحمد بن يحيى متى ما ابتدأت به السند، لاحظ متى ما ابتدأت به السند، لا تحط تحتها مليون شخص، خاصة هذه الأسانيد بما إذا ابتدأ به السند فأنا أروي عنه بهذه الطرق المتعددة. ولا يقصد الشيخ الطوسي أن يروي بهذه الطرق عن محمد بن أحمد بن يحيى مطلقا، يعني حتى لو وقع محمد بن أحمد بن يحيى في أثناء السند، يعني سواء كان في البداية أو الوسط أو النهاية، إن هذا الاحتمال موجود، ومع وجوده فلا يمكن تطبيق الطريقة المذكورة. لاحظ الحاشية يقول كانت هذه المناقشة تخطر في ذهننا حتى رأيناها في كلمات السيد الشهيد نفسه فراجع تقرير بحثه الأصولي جزء الخامس 60، والسيد كاظم الحائري أيضا ذاكرها لعل في البحث الأصولي أو كتاب القضاء، وهذا موجود أحيانا، أنت تفتح في بالك إشكال تروح تراجع تشوفه موجود في كلمات القوم. هذا تمام الكلام في نظريات نظرية التعويض، وقد ذكرنا كم نظرية، 6 نظريات كلها غير تامة. إذا تبقى النظرية الأولى التي لا غبار عليها اللي هي السر السابعة، هو النظرية أنه إذا الشيخ الطوسي طريقة في المشيخة ضعيف ناخذ طريقة في وين؟ في الفهرس. أما إذا طريقة في المشيخة وفي الفهرس ضعيف واو إلى واسيدة، واضح؟ تطبيقات عملية، إذا واحد بحث ونقب وفتخر طريقة جديدة، هذه التطبيقات بعد سهلة. التطبيق الثاني أصعب من الأول. التطبيق الأول الشيخ الحر العامل يبدأ بعلي بن جعفر، علي بن جعفر أخو الإمام الكاظم عنده كتاب اسمه الجعفريات مسائل علي بن جعفر، ومطبوع الآن طبعه حققت مؤسسة آل البيت عليهم السلام في كتاب مستقل اسمه مسائل علي بن جعفر. سألته قل لي يقول أخوه، وهذا علي بن جعفر رجل عظيم، كان إذا دخل الإمام الجواد سلام الله عليه، الإمام الجواد يصير ابن منه، الجواد ابن الرضا ابن الكاظم، هو يصير أخو الكاظم، هو لا أخو جده يعني عن أبوه زين، وكان فقيه كبير علي بن جعفر، ويدخل الإمام الجواد وهو طفل صغير ابن 6 سنوات أو 7 سنوات، فيقوم إجلالا له، يقول الناس علي بن جعفر تقوم لطفل صغير، قال ماذا أقول إذا شاء الله أن تكون الإمام في هذا ولا تكون فيه، رجل جليل القدر. على كل حال نلحق طريق الفر العاملي إلى علي بن جعفر، والملاحظة هي هكذا، طريق الفر إلى شيخ الطوسي وطريق الطوسي إلى علي بن جعفر، وكل منهما صحيح. نقرأ هذا التطبيق، تطبيقات عملية. التطبيق الأول، ورد في الوسائل الباب 5 من أبواب القيام من كتاب الصلاة الحديث 5 ما نصه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه له موسى الكاظم، قال سألته عن المريض أن هذه الرواية يرويها الفر عن كتاب علي بن جعفر، فإن كتاب علي بن جعفر كان عند الفر وهو أحد مصادر حديث وسائل الشيعة كما سيأتي 180 مصدر، والطريق إليه صحيح، عن طريق الفر إلى علي بن جعفر كتاب علي بن جعفر صحيح، لأن صاحب الوسائل يروي جميع المصادر التي اعتمد هذه طرق كثيرة معتبرة، كلها تنتهي إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي، 180 كتاب كلها ينتهي إلى الشيخ الطوسي، والشيخ الطوسي له طريق معتبر إلى علي بن جعفر. أما أن الفر له طرق معتبرة تنتهي إلى الشيخ الطوسي فيتضح ذلك من خلال مراجعة آخر الوسائل، حيث ذكر جملة من الفوائد وضمن بعضها، وهي الفائدة 5 ذكر طرقه إلى تلك المصادر، وهي طرق كثيرة تتشكل من علمائنا الأبرار، الراجع الحاسمة وطريق صحيح. وأما أن طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن جعفر صحيح، فلأن طريقه في المشيخة وإن كان ضعيفا، حيث قال وما ذكرته عن علي بن جعفر فقد أخبرني به الحسين بن عبيد الله الغضائري ثقة، عن أحمد بن محمد بن يحيى منظف، عن أبي محمد بن يحيى العطار صاحب ثقة، عن العمركي النيسابوري البوفكي ثقة، عن علي بن جعفر ثقة، استند أحمد بن محمد بن يحيى، وأحمد بن محمد بن يحيى لم تثبت وثاقته بناء على عدم كفاية شيخوخة الإجازة بإثبات الوثاقة، بناء على مبنى الشيخ الهرواني شيخوخة الإجازة كافية يكون السند صحيح، بناء على رأي السيد القوي لا يكون السنة صحيح. وبالجملة طريق الشيخ في المشيخة وإن كان ضعيفا إلا أنه في الفهر الصحيح، هذا تعويض، هذا مثال للتعويض المسلم، حيث قال أخبرنا بذلك جماعة، والجماعة أقلهم 3، ونستبعد اجتماع 3 من مشايخ الطوسي على الكذب، أخبرنا بذلك جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن الصدوق الأذن، عن أبي علي بن الحسين صدوق الأذن، عن محمد بن يحيى عن العطار ثقة، عن العمرك الخراسان البوفكي ثقة، عن علي بن جعفر ثقة، عن أخيه موسى الكاظم ثاني السند صحيح بعد السند الثاني، ورواه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه الصدوق ثقة، عن أبي ثقة، عن سعد بن عبد الله ثقة، والحميري أيضا ثقة، وأحمد بن إدريس ثقة، وعلي بن موسى له الكمنداني أيضا يوثق، لكن ما يضر يكفي وثاقة منه، أبو الصدوق له السعد والحميري وأحمد بن إدريس وثاقة 3 كافي، يكفي واحد منهم بس، عن أحمد بن محمد يعني عن موسى بن القاسم البجلي عنه، واضح ولا؟ هذا السند أيضا صحيح. زين، انه في هذه العبارة يذكر الشيخ الى علي بن جعفر طريقين، هما واحد له الف جماعة عن محمد بن علي بن الحسين وعن ابي عن محمد بن يحيى عن العمرك عن علي بن جعفر، وهذا الطريق صحيح، اما الجماعة فلان قال لها 3، ولا نحتم الاجتماع 3 من مشايخ الشيخ الطوسي على الكذب خصوصا. طبعا التفتوا الشيخ الطوسي في بعض كتبه يذكر الجماعة، حنلاحظ جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، يعني جماعة عن الصدوق. في بعض الكتب مثلا في الأمان وغيرها يصرح جماعة عن فلان مثلا عن الصدوق، منهم فلان وفلان فلان، فيمكن تتخذها ضابطة كلية. جماعة الشيخ عن الصدوق هم فلان وفلان وفلان، فأحيانا يقول جماعة عن فلان، فتعرف جماعة الشيخ الطوسي عن فلان هم فلان وفلان وفلان، واضح. وأحيانا مبهمة غامضة، جماعة عن فلان تقول أقل مشايخ كله الشيخ الطوسي، أبرزهم أربعة، اثنين منهم مسلمي الوثاقة الغضائرية الآن والمفيد، واثنين منهم لم يوثقا وهو ابن عبدون وابن عبي جيد. فإذا أقلها ثلاثة من مشايخ الشيخ الطوسي، وذلك بعض الاثنين الباقين اللي هو ابن عبي جيد وابن عبدون يمكن توثيقهم باعتبار من مشايخ النجاشي أو شيخوخة الإجازة. أما الجماعة فلأن أقلها ثلاثة، ولا نحتمل اجتماع ثلاثة من مشايخ الشيخ الطوسي على الكذب، خصوصا وبالإمكان تحصيل الاطمئنان بأن أحد الثلاثة هو المفيد أو الحسين بن عبيد الله الغضائري، حيث يكثر الشيخ عنهما النقل في الفهرس. ضم محمد بن علي وأبوه فهما الصدوق الابن والأب، والصدوق الأب وهما غنيان على التوثيق. وأما محمد بن يحيى فهو العطار شيخ الكليني وهو من الثقات الأجلة، وأما العمركي فهو ثقة أيضا حيث وثقه الشيخ الطوسي. باء السند الثاني، محمد بن علي عن أبيه عن سعد والحميري وأحمد بن إدريس وعلي بن موسى، هنا فقط علي بن موسى وهذا ما يضر، عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم بجلي عنه، فهذا الطريق صحيح أيضا، وتكفينا صحة الطريق الأول عن إثبات صحة هذا الطريق، واضح ولا؟ التطبيق الثاني هو ينقل الحر العاملي عن الشيخ الطوسي بإسناده إلى الحسين بن سعيد، وتطرقنا كثيرا إلى سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد، وذكرناه بالتفصيل حينما تطرقنا إلى سند الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد في القواعد الفقهية في درسين أو ثلاثة، ذكرنا تقريبا 8 أو 9 أسانيد. إذا نجمع سند الشيخ الطوسي في الفهرست، سند الشيخ الطوسي في المشيخة إلى الحسين بن سعيد، وفيه مشاكل عويصة هذا الطريق. على كل حال هناك كتاب جيد يمكن أن يراجع، وهو كتاب نخبة المقال في تمييز الأسناد والرجال للشيخ عباس الحاجياني الدشتي، هذا من تلامذة السيد تقل قمي، موجود هو معاصر الآن، حتى أستاذ السيد قمي موجود، وهذا الكتاب دراسة إلى مشيخة النجاشي ومشيخة الطوسي والصدوق، يذكر كل الأسانيد وإن كان المسلك ما له خشن، يعني لأنه بمجرد الشخص لم يرى في توثيق خاص فقط، ما يعترف بأكثر التوثيقات العامة، لكن يمكن أنه يفيد الطالب أنه يراجع في وجود الأسانيد، لكن الطالب لابد أن يعتمد على نفسه في تطبيق الأسانيد. على كل ثانيا، ذكر الحر العاملي في كتاب الصلاة من وسائله الباب 9 من أبواب نافلة شهر رمضان الحديث الأول ما نصه محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال ثم قال بعد فراغه من ذكر الرواية ما نصه ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، يعني الحديث إلى سندين، السند الأول بإسناد طوسي عن الحسين بن سعيد، والسند الثاني إسناد الصدوق إلى ابن مسكان، واضح. إن عبارة الفراري تدل على أن الحديث المذكور قد رواه كل من الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق، ويكفينا للحكم بصحة الرواية صحة أحد الطريقين، فلا يلزم صحة كل من طريق الشيخ والصدوق، بل يكفي صحة أحدهما، وحيث أن طريق الشيخ صحيح فلا حاجة إلى تحقيق حال طريق الصدوق، طريق الصدوق إلى من؟ إلى عبد الله بن مسكان. ولإثبات صحة طريق الشيخ نقول أما الحسين بن سعيد والبقية إلى الإمام عليه السلام فكلهم ثقات، إذن السند صحيح، يبقى نلاحظ طرق طريق الشيخ الطوسي إلى الحسين النسائي، وإما صفوان وابن مسكان والحلبي كلهم ثقات. والمهم تحقيق حال طريق الشيخ إلى الحسين النسائي، وقد ذكر قدس سره فيلم الشيخ الشيخ الطوسي راجع صفحة 63 من المنشفة المذكورة آخر التهذيب، والاستفسار نفس الشيء، عبارة معقدة بالشكل التالي. هذه الهدف من هذا التطبيق هو ماذا يريد أن يقول؟ يريد الشيخ الإيرواني أن يقول هكذا، يريد أن يستخلص هذه النتيجة التي أشير إليها كالبرق الخاطف ونطبق العبارة. يريد أن يقول هكذا، عبارة الشيخ في الفهرس قد توجب الغموض، لأنها الشق يطلع منها شقين ومن هاي الشقين يطلع شقين هكذا. يريد أن يقول أن الشيخ الطوسي يروي أحاديث الحسين بن سعيد بطريق يتوسطه محمد بن الحسن بن الوليد. إذا الطوسي يروي كتب الحسين بن سعيد بواسطة محمد بن الحسن بن الوليد الذي هو شيخ الصدوق، هذا محمد بن الحسن بن الوليد له طريقان. التفتين الطوسي يروي كتب الحسين بن سعيد بواسطة منه محمد بن الحسن بن الوليد، في هاي الأولى الطوسي يروي كتب محمد يروي كتب الحسين بن سعيد عن طريق محمد بن الحسن بن الوليد. محمد بن الحسن بن الوليد له طريقان إلى كتب الحسين بن سعيد، واضح ولا؟ والشيخ الطوسي يروي كتب الحسين بن سعيد عن طريق محمد بن الحسن بن الوليد بعد طريقين. شفت لو لا؟ يعني صحيح هكذا، الشيخ له طريقان إلى الحسين بن سعيد، وفي الطريقين موجود محمد بن الحسن بن الوليد، ومحمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد بعد له طريقان، وبالتالي يكفي صحة طريق واحد من الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد، ويكفي صحة طريق واحد من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد الأهوازي. هذه لب الفكرة، واضح الفكرة أو لا؟ أهم شيء لب الفكرة، يعني يكفي صحة طريق واحد من الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد وإن كان هناك طريقة، ويكفي صحة طريق واحد من محمد بن الحسن بن الوليد إلى الحسين بن سعيد الأهوازي وإن كان هناك طريقان. وهذا النقطة تلتفتون إليها موجودة كثيرة في الإسعاني. جيد زين. يقول ولهم تحقيق حال طريق الشيخ إلى الحسين بن سعيد، وقد ذكر قدس سره في المشيخة، عبارة معقدة بالشكل التالي، لاحظ العبارة. الشيخ الطوسي يقول وما ذكرته في هذا الكتاب، هذا هو في المشيخة عن الحسين بن سعيد، الآن يقول فقد أخبرني به الشيخ أبو عبد الله محمد بن النعمان إذن المفيد، والحسين بن عبيد الله الغضائري، وأحمد بن عبدون، أيوة اثنين منهم ثقات الغضائري والمفيد، كلهم عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. وهذه هي مشكلة ذي العلا، طريق أحمد بن محمد بن الحسن الوليد مشكلة، عن أبي اللي هو محمد بن الحسن بن الوليد، هذا الطريق الأول من الشيخ إلى منه إلى ابن الوليد. طريق الثاني، وأخبرني به أيضا أبو الحسين بن أبي جيد القمي، إذن أول واحد ابن أبي جيد، عن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا الطريق الثاني إلى ابن الوليد. هذا اللولا ما يمرض أحمد ابن محمد ابن الحسن، هذا اللولا ابن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد. هني مشكلتنا ابن أبي جيد، ويمكن أن نوثق لأن من مشايخ النجاشي، ومشكلة الحسين بن الحسن بن أبان هذا يأتي عليه الكلام. هذا الحسين بن الحسن بن أبان لم يوثق، لكن نقدر نوثقه لأن الحسين بن سعيد كان في دار الحسين بن الحسن بن أبان ومرض، ولما مرض أوصى بكتبه إلى الحسين بن الحسن بن أبان، وراوي كبير مثل الحسين بن سعيد من البعيد انه يبعث الكتب يخليها عند واحد ضعيف. ورواه أيضا أي الطريق الثاني محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن الحسن الصفا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد يقول إن يقول في الحاشية وذكر الشيخ بعض تلك الأبار المتقدمة ما نصه وما ذكرته عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن ذرع عن سماع وفضالة. وهذه العبارة لا تريد التعرض إلى بيان طرق أخرى إلى الحسين بن سعيد كما لا يخفى على من راجعها. المهم الكلام في ما ذكر في المتن إن العبارة المذكورة تدل على أن الشيخ يروي أحاديث ابن سعيد بطريق يتوسطه محمد بن الحسن بن الوليد، كما وتشير إلى أن للشيخ إلى ابن الوليد طريقين وأن لابن الوليد طريقين إلى ابن سعيد، طريقين في طريقين، أما طريقان من الشيخ إلى ابن الوليد فهما ألف المفيد وابن الغضاري وابن عبد كلهم عن أحمد بن محمد عن أبيه، باء ابن أبي جيل عن ابن الوليد، وأما الطريقان من ابن الوليد إلى ابن سعيد فهما ابن الوليد عن الحسين بن الحسن ابن أبان عن ابن سعيد، باء ابن الوليد عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سعيد. ويمكن إيضاح ذلك بالشكل التالي: الشيخ الصوفي يروي الثلاثة عن أحمد، الثلاثة منهم الثلاثة إلا هو أحمد، منهم الثلاثة المفيد والغضائري وأحمد بن عبدون عن أحمد بن محمد بن حسن الوليد ابن أبي جيل، محمد بن حسن الوليد عن الحسين بن الحسن بن أبان أو عن الصفار عن ابن عيسى عن ابن سعيد. وأوحد إن شاء الله لأن ولإشراف صحة الطريق طريق الشيخ إلى ابن سعيد يلزم إتباع صحة أحد الطريقين الأولين إلى ابن الوليد، يعني من الطوسي إلى ابن الوليد يكفي واحد، كما يلزم إتباع صحة أحد الطريقين من ابن الوليد إلى منه إلى حسين بن سعيد، صحة أحد الطريقين الأخيرين إلى ابن سعيد، يعني من ابن الوليد إلى ابن سعيد. أما بالنسبة إلى الطريقين الأولين فالأول منهما يمكن التأمل فيه باعتبار أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد بناء على عدم كفاية شيخوخة الإجازة لإثبات الوثاقة، وأما الطريقة الثالثة يمكن تصحيحه باعتبار أن ابن أبي جيد وإن لم يوثق توثيقا خاصا إلا أنه من مشايخ النجاشي، وقد تقدم في باب التوثيقات العامة إن كان توثيق جميع مشايخ النجاشي تمسكا ببعض عضائره. وأما بالنسبة إلى الطريقين الأخيرين فالأول منهما وإن كان قد يناقش فيه باعتبار الحسين بن الحسن بن أبان حيث لم يرد في حقه توثيق خاص وتقرأ من حاشية، إلا أن الثاني منهما صحيح لأن الصفار وأحمد بن محمد بن عيسى ثقتان جليلان. إذا طريق الشيخ إلى ابن سعيد صحيح لأن أحد الطريقين الأولين وأحد الطريقين الأخيرين صحيح. هذا تمام الكلام في هذا التطبيق نظرات في وسائل الشيعة عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.